الله أكبر. طيب علي Oh. الرجال قوامون على الإنسان ربنا يبارك وحياة حضرة الرسول وحياة عم الشيخ ناصر طوبار Winner. القرآن أوي أوي أوي يا أخوانا. رجائي قبل القرآن بلاش تدخين. احنا بنسمع قرآن وفي حضرة ربنا من جاء في جاء قبل التدخين يعني كلها ايه 10 دقايق وحندخن كلنا بندخن والله. احنا بنتكلم بنقول الله ما بنتكلمش بنقول حاجة اكتر. Oh, السحاب. الله أكبر. يا سلام. Oh, Lord, Lord, Lord.